حاديا انتبه ولا رأيت قاضيا تنمون العوضة جوار وغواسل ومن فوقهم غواسل غواسل التي تنمونه عوض إذا رجعت لي يروح التنمين لأن العوض المعوض لا يشتري عنه روح أنا علمتكم هذا ولكن ما تعلمتم واضح محمد آخر واحد أنت بواقي محمد كويس هو طيب هذا الكلام التكليف هو الذي يؤدي الى كذا ان شاء الله نعم خلاص نعم جواب هذا الذي يؤدي الى كذا لا يدخل هذا التكليف واو هذا التكليف على أن ترمين قاضي ترمين التمكين ولا ترمين العلم يشكل على الإنسان أن هذا الترمين ليس ترمين ما يعرف في الجامعة سئلت عن ذلك قلت لهم كيف ترمين العلم من فاعله العلم المعبود لا يستمع واضح وادي المرامي يعني هو دائما يكون عوض يا شيخ على كلامهم يعني معه تنميل هذا انا جبت لك من زمان لكن ما فعلت ما عرفت واضح الخامس ان استعماله معها ليفيد معنى ثانية اثنين وهو انحصار العدة فيما ذكر ولك في هذه الحالة ثلاثة أوجه أحدها وهو الأصل أن تأتي بأربعة ألفاظ أولها الوصف مركبا مع العشرة والثاني مستقى منه الوصف مركبا أيضا مع العشرة وتضيف جملة التركيب الأول إلى جملة التركيب الثاني فتقول ثالثة عشرة ثلاثة عشر نعم هذا هو الثانية أن تحذف عشرة من الأول نعم واضح واستعلاء به في الثاني وتعرب الأول من زوال التركيب فتقول ثالثة ليش ثلاثة عشرة هذا هو هذا وتضيفه للتركيب الثاني نعم الثاني أنتم هذا الكتاب يعرف هذا بعض يعني أحسن من الثاني الثاني أن تحذف العقل من الأول والميت من الثاني ولك في هذا في هذا الوجه وجهان أحدهما أحدهما لزوال مصطفى البيت إلا حدث فتجري الأول بمقتضى حكم العوام فتجري الثانية بالبلدة والوجه الثاني أن تعرب الأول وتبني الثانية حكاه الإنسان وابن السكين وابن القيسان ووجه أنه قدر ما حديثا من الثاني فبقي البناء واضح نعم في حالي ولا يقاتل ذلك على هذا البناء بقلته وزعم بعضهم انه يجوز بناؤهما في حلول كل منهما محل محدود نقطة وهذا مطلوب لانه لا بديل حينئذ على انها هذين الاثنين متلازمان للتركيبين بخلاف ما اذا كان بالشمس ولم يذكر المجتمع الماضي وبنوا هذا المجتمع. الثالث بل ذكر مكانه أنك تأثير على التركيب الأول باقيا بلا أسليم. وذكر كمان أن بعض العرب يعرضه والتحرير ما قدمته. الثالث تستعمل مع هذه الفارق المعنى لا بيع ثلاثة فتاتي أيضا لأربعة أبطال ولكن يكون الثالث منها دون مشتق منه الوقت وتكون رابعة عشرة ثلاثة عشرة أجاز ذلك في بوله فمنعه بعضه. وعلى الجواز ويتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني وهو ثلاثة عشر في موضع خف من الأول ولك أن تحذف العشرة من الأول وليس لك مع ذلك تحذف النجوم من الثاني من الإجماع. الثاني أن تستعمله مع عشرين وأخواتها وتقدمها الميت هذا وتعطيك عليه العقد بالباب تكون أربعة وعشرون. نشرح يا شيخ نقرأ بس ما شرح يا شيخ ما شرح. هذا باب كناية العدد كنايات العدد الكلام هذا يحتاج شرح لك. الكلام هذا يحتاج شرح لا أنا شرحت هذا كله ولكن ما يحتاج ولا تشوفوا له الكتب ما أشوفوا له الكتب يبغى شرح ثاني. الثالثة تستعمل معها لفارق المعنى رابعة ثلاثة وتاتي أيضا بأربعة ألفاظ ولكن يكون الثالث من الألفاظ هذا دون مشتق منه دون مشتق منه الوقت وتكون رابعة عشرة ثالثة عشرة هذا معنى رابعة عشرة أجاز ذلك في دول ومنعه بعضهم تكون هذه أقل من رابعة نعم رابعة عشرة نعم ثالثة عشرة معناه مخير مخير جعل عشرة هذا ثالثة عشرة جعل ثلاثة عشر أربعة عشرة نعم أجاز ذلك في بوله ولكن معناه معدوم. وعلى الزواج فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني في موضع خفي ويكون تحمله عشرة رابع عشرة ثلاثة عشرة يكون في موضع خف ولك أن تحذف العشرة وتكون رابعة رابع وثلاثة عشرة نعرب الرابع نعربه نعربه نعم نعم أو نعم السابع أن تستعمله مع العشرين وأخوات وليس لك مع ذلك أن تحذف النيفة من الثاني للإلباس للإلباس لأنه يتبه إذا حذفت من الثاني للإلباس يقاعد الإلباس يبسيط حذف يعني عشرة من التركيب الأول. كيف تكون يا شيخ لو حذفنا كيف تكون يعني تكون رابعة عشرة عشرة حذفت حذفتها رابع ثلاثة أيوة حذفت العشرة إذا حذفت الثاني هذا معنى من الجزء الثاني هذا المعنى ما لكن ده المرابي نيف ثلاثة ولا عشرة نيف ثلاثة نيف ثلاثة إذا نصبح رابعة عشرة عشرة نقول الجزء الثاني ليس لك حذفنا في الأول عشرة إذا حذفت في الترتيب الأول عشرة ما تحذف عشرة هذا في الترتيب الثاني لأنه إذا حذفت أو هذا يأتي المراد بعشر نيف ولا نيف للثلاثة المعروف قال ما تحذف النيف قال لك يعني وعلى الجواز فيتعين بالإجماع أن يكون الترتيب الثاني في موضع الخطأ نعم. ولك أن تحذف العشرة من الأول تمام. وليس لك أن تحذف العشرة مع ذلك أن تحذف النبي من الثاني يعني الثلاث يعني نعم يقول رابع عشرة نعم تصبح رابع عشرة ثلاثة هذا باب كناية العدد وهي ثلاثة هم كأي وكذا أما هذا له استعمال له استعمالا خبر الاستفهامية والخبر وكان ولكن هذا كناية عن العدد المبهر كلهم الاستفهامية ولا والخبرية؟ كله كلاهما يعني الثلاثة هذا كم وكأي نعم وكذا طيب كم وكأي كل أسماء كلها وكذا وكذا وكذا كذا أسماء نعم أما كم مثلا فتنقسم إلى استفهامية بمعنى أي عدد وتنقسم إلى خبرية بمعنى كثير ويستلقان كم الاستفهامية وكم الخبرية في خمسة أمور كم كونوهما كنايتين عن عدد مجهول الجنس أنا قلت كنايتين عن عدد المجهول الجن ما نعرف كم هذا ما نعرف العدد هذا كم في ذلك مجهول كم عدد الطلبة 40 لا يعرف إلا بالتمييز لا بل ذلك تحتاج للتمييز بالتمييز تعرف أيضا أبدا خبرية ما يوجد سيأتي التفريق يا شيخ سيأتي تكبوه قليل من زي يمكن أبدا إنما يوصف تمييزه كم الاستفادة يأتيكم وانظر ولا هذا قليل لكن تمييزه هذا يكون إذا مخرج أي شرح هذا القرية ما قلت أنا سألتك وضعتك أي شيء يستفعلوني يا شيخ أنت شيخنا يا شيخ حجة رجل طيب أكون في استفعلني عنه بس ما تبغون يزدحل هذا واضح اللي بيش عشي كيف يا شيخ خليه يسد يدي لك ثاني كم كم تلتسم في لسان العربي لا استفعالية بمعنى أي عدد كم هذا بمعنى أي عدد هذا مجهول وخبرية كمان بمعنى كثير نعم كم بمعنى كثير نعم مجهول ولكن وكم من ملك هذا بيناه بين الكثير هذا يعني العدد هو الذي يبين هذا ويستلقان في خمسة أمور قولوهما كناية عن عدد المجهول إلا إذا جاء الطبيب والمقدار وكونوهما كمان مبنيين وكون المبنى كمان على السكون ولزوم التطبيق والاحتياج الى التمييز لهذا الخلق تبينوا كمان المبني يضاف الى كم مبنية وتضاف إلى مميزها أنا قلت لك هذا المبنى مبنى لا يضاف لأنه معرّف معنى الإضافة هذا أنها يقدر به كم من ملكه من ملك من ملك وكم حجتي كم مطلع تقدم له مين حضرية ولا تزامن ما توضع ما توضع أبدا إنما يزال تمييزه لحد جل المقدر إذا وليتم هذا حسن له وإلا يلزم تمييزه كم هذا يجوز حسب تمييزه كم ويقول زود عليه دليل كم عمته الآن حذفة تمييزه كم وقت كم هناك مطلوب العصر مبنى عليه كتب المحل التمثيلية عمته هذا مبتدا كم وهذا قد حلبت علي كم حلبت علي عشان لا عمتك حلبت علي عشان الله هذا يعني فرزه لكل جل كم عمة كم عمة كم عمة لك يا جميل وخالك وخالك وخالك فدعاء كم الله توجيه هذا الآن ويفترقان اسمع نعم هذا يعني ابن هشام ذكر الأشياء الخمسة التي يفترقان كم الاستقامية وكم الخمسة والآن يذكر الخمسة ويفترقان يدا وخمسة أمور واضح أحدها أن كم الاستفهامية تميز بمنصوب مفرد نحو كم عبدا ملكت كم عبدا ملكت هذا عالم من يعرف المثال اسكت لا عبدا ملكت لا مفعول لمن لا انا قلت لك مفعول لمن ملكت ولما تسلطت عليه وهي ما تسلطت عليه كما وذكر العلم مثل العلم وين العلم لأنه جاء ببيعه لم يأخذ مفعوله هنا تعرف عمي يقول لنا إذا قلنا كم عبدا كم عبدا ملكت كم هنا كيش عبد مبتدا ما فيه وجه آخر يا شيخ ايه؟ لا الاستغلال هو تقدر العامل هيا ايش الجملة يا شيخ كم عبدا ملكته ملكته لفتح ايش اقول هات ايش اعرف منعيك في المطلب اروح ليه هو ما من باب الاستغاثة، ولكن يقدر العامل هذا بعد كم، لأن كم هذا له الطلاق لا يقدر بعد كم، لأن زيدا ضرب وجوده زيدا خمسه ملكت عبد الملك، وجوده كمان زيد كمان برفع خمسه كم ملكت عبد الملك، إلا أن زيدا هذا يقدر العامل هناك إذا نصبت قبله، لأن زيدا هذا ليست من الأسماء التي لها الصدارة بخلاف قمحة. لا صدارة ماضي مفعول مستغرب انشر باطل. ويجوز زره بمين مضمرة جوادا، ولكن بشرط وزور الطم بحركه، هذا معنى قول ابن مالك ورثيته وأجيزا تزوره من مضمرة من ولية كم حصى زرد مظهر واضح؟ بكم مليان؟ كم من درهم اشتريت؟ نحو بكم درهم اشتريت الثوب؟ وتميز الخبرية اسمعوا بمجرور مفرد أو مجموع جدها، وأما حدث الاتفاقية لا يكون إلا مفرد. انظر كم نحو كم رجال جاءوك أي حق هذه القواعد لا تعرف إلا بالتطلق. هيا هيا أنت كم رجال جاءوك المحلية رجال جميل لمن يدركم الخبرية جاءوك يا فعل الماضي الباب بمناسبة الباب الباب الله فاعل مبني على السكون المحل محل رفع فاعل والكاف ضمير وين الخبر؟ الجملة. الجملة. خبر جاء. كم؟ أين الجملة جاءوا؟ وين العاي؟ العاي. وين الضم؟ كاف. ها؟ أو الجماعة. حبة. أيوه. ها؟ كيف وصل؟ لا رجال لما كان هناك كم رجال هذا مبتدا جاء جاء المنافقون قال المنافقون ما في مصر عند الله فيش هتفتح إذا جاءت المؤمنات إذا جاءت المنافقون جاء كلمة في كتاب الله لها لا مسؤول بها اسمك من هو الذي جعل بعدها من هو الذي قال جاء لا هذا الاقتراح ما أظن شيء أن تقترح هذا الاقتراح وأنا ما قرأت القرآن ما أعرفته جاء فعل المتعرف ما في أحد يصف جاءت البيت جاءت البيت من قال هذا جاءت البيت لا حول ولا جاء الذي وقع على رسولنا جاءوا ما في جاءوا إليك إذا جاءوك حيوك وأنهم وإن جاءوك حجوك كما يا نبي إذا جاءك المؤمنات ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك بالتضمين بيته وجاء لا يتعلم لا لكن بالتضمين ما سمع لا عندك هذا ولا سمع ليش أقول هذا هذا مرادي جاء وأتماه تضمين هذا معناه مرادفه كما قعد وزن ما قاله احد ولا سمعنا احد من العلماء خمسه قد ياتي لازم بس كم كم مراعاتي جاء اكثر والافراد اكثر وابدا من الجمع يا اخوان من الجمع كم مفعول به مفعول به مفعول به ما نقول نطلب منك الخاص نقول مفعول به طيب رجال نسال كم رجال والثاني والثاني ان الخبريه تختص بالماضي كرب ولا يجوز اتبع هذا كمان محمد العلمي دارها الكتاب هذا زياده على ما نعرفه الخبريه كم الخبريه تختص بالماضي تختص بالماضي كرب ربما تختصر النكره لا يجوز كم غلا كم غلمان تملكه لما تقول كم غلمان ملك فما لا يجوز رب غلمان تملكه ويجوز كم عبدا تشتري هذا الاتفاق كم عبدا ستستري بخلاف كم الخبر والثالث من الاشياء ان المتكلم بها لا يستدعي جوابا من مخاطبه بخلاف كم الاستفهامية يستدعي الجواب والرابع انه متوجه اليه التصديق والتكذيب لانه هو الاخبار الخبر يحتمل الصدق والكذب الخامس اسمعوا هذا الذي ان المبتدا منها لا يقترن بهمزه الاتفاق بخلاف كم الاستفادية شوف كم رجال في الدار 20 أم 30 هذه القاعدة كمان رادع نعم يعني لو أراد يا شيخ أتي بهمزة كيف يقول ما في همزة أنا أقول لو أراد يعني حتى نعرف الغلط يعني كم رجال في الدار 20 بل 30 بل 30 20 هذا الممنوع يا شيخ هذا الممنوع هذا ممنوع أيوة هذا الأسرع هذا لا يجوز نعم 20 أم 30 في كم الخبر وأما كم الاتفاقية واسعة بدليل وبدل المضمن بحمد دائر بحمد الشيخ ما نعم بدل من البدل بدل كل على حسب ما يمكن بدل كل يا شيخ ان هو الموجود بعض من كل لا ليش بدل الكل لان العدد مجهول كثير هذا هو كونه مجهول اذا نقدر انه هو الموجود بس بعض من كل كم رجال في الدار هذا عشونا قبل من كم في نفسه ايوه لا على حسبه النزوح يكون البعض ويكون يعني هكذا تحتاج منها الكل يا شيخ لأنه هو المسؤول عنه الكل يكون الكل ويكون ليش يكون البعض يا شيخ البعض يا شيخ لا ما يصلح البعض لأنه ممكن يكون 30 لا لك هو يسأل عن الموجود بس يسأل عن الموجود فالموجود 20 يكون الكل ويقال كم مالك 20 أم 30 أيوة هذا الشيخ أنا قلت الغلط الشيخ ما أقول عبد الرحمن الغلط ما أقول عبد الرحمن الغلط أنا استفهمي بل الكل بما يكون لأن يعني 20 هذا هو الذي فسر قرب ربح كان لا حمد تنبيه يروى قول فيفع كم عمة كم عمة كم عمة لك يا جميل وقال المخال بدعاء بدعاء محمد بن علي بن حسان يلم هذا الراشد انسان يا عمتي وخالتي على ان كم هذا قبلي وبينت بهما وقيل إن تميما يزيد هذا تميما قيل هذا يستمر يستمر إن تميما من العرب يزيد نصبا يميز الخبر يا مصر وقيل على الاستفهام التهكمي وعليهما فهي مبتدأ وقد حلبت هذا ايش خبر خبر